بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس التعليق على 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونختم بهذا الدرس الكلام على الأصل الأول من الأصول 3. فقال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. أشار المصنف هنا إلى العبادة، وهي عبادة، أشار المصنف هنا إلى الذبح، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. والذبح هو إزهاق الروح على وجه مخصوص، ويراد به هنا ذبح بهيمة الأنعام. والذبح يكون عبادة، وقد يكون غير ذلك. والمراد أن الذبح وإزهاق الروح لبهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، يكون عبادة إذا قصد به صاحبه التعظيم للمذبوح له. يذبح ويقصد بذلك أنه يعظم من ذبح له، وحينها فمن ذبح لله تعظيما له فقد تعبد له وتقرب إليه بذلك، ويثاب على هذا الأمر، ويدخل في ذلك الأضحية والهدي يهدى للحرم ونحو ذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، جمع بين الصلاة وبين النسك وهو الذبح، قال إلى أن قال: لله رب العالمين، فدل على أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. أما من ذبح تعظيما لأحد غير الله كولي صالح ميت أو جن أو غيره، فإن هذا لا يجوز، لأن الذبح عبادة، ومن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. واستدل المصنف لذلك بالحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن إذا وقع على فعل فإنه يدل على تحريم ذلك الفعل الذي لعن صاحبه كما قرر أهل العلم. فإن قال قائل: طيب أنا أذبح لآكل أو لأجل مناسبة وقعت لي، هل هذا ذبح لغير الله؟ الجواب: المراد بالذبح الذي يكون عبادة كما قلنا قبل قليل هو ما قصد به صاحبه التعظيم، أما ما عدا ذلك فلا يدخل معنا. وحينها فإذا ذكر الإنسان اسم الله عليه فإنه يكون طاعة وعبادة، كما يذبح للفقير ولأضيافه، أو يكون عادة كما يأكله ولم ينوي به الصدقة على الفقراء، أو يكون عبادة كما إذا ذبح وذكر اسم الله عليه ونوى بذلك التعظيم لله. أما الذبح المنهي عنه فيدخل فيه 4 صور ضعها في بالك. الأولى: أن يذبح لغير الله قصدا ولفظا، قصده لغير الله ويلفظ بذلك غير الله، فيقصد مثلا بذبيحته غير الله، يقصد به جنا أو صنما أو وليا ميتا، ويسمي غير الله فيقول باسم فلان أو باسم الولي فلان، فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر. الثاني: الذبح لله تعالى بقصده ونيته، لكنه حينما ذبح ذكر عليه اسم غير الله تعالى. مثال ذلك: أتى بذبيحة في يوم العيد، في يوم النحر، ذبحها ونوى بها أنها لله، ولكنه قال باسم الولي فلان أو باسم الملك فلان أو باسم الجني فلان، فهذا شرك لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الصورة الثالثة: أن يقصد بالذبيحة غير الله ويذكر اسم الله عليها، أن يقصد بالذبيحة غير الله ويذكر اسم الله تعالى عليها. مثلا يأتي بذبيحة ويقول بسم الله عند الذبح، لكنه مقصده أنها للولي فلان أو للرجل الصالح فلان، فيقول بسم الله، ولكنه قصده أنه يذبحها تعظيما لذلك الولي الميت أو لذلك الجني أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه ذبح لغير الله. الصورة الرابعة أن يذبح ولا يذكر اسم الله عليها، يذبح هكذا من دون تسمية، ويقصد بذلك التقرب لغير الله. مثال ذلك ما يقع عند من بعض ضعاف النفوس حينما يطلب منهم الساحر ويقول اذبح مثلا ديكا ولا تسمي الله عليه، اذبحه هكذا من دون تسمية، فيفعل ذلك وفي الحقيقة هو يتقرب بذلك الذبح للجن، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. جماع القول أنك يجب أن تذبح تتقرب، أنك يجب عليك إذا أردت أن تذبح أن تذبح تعظيما لله ولا تعظم غيره، فإن ذبحت وليس في قصدك تعظيم فإنه يجب أن تذكر اسم الله ولا تنوي بذلك شيئا غير وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال والدليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هو أن يلزم المكلف نفسه شيئا لم يجب عليه بأصل الشرع. مثال ذلك يقول لله علي نذر أن أصوم شهر مثلا، فهذا الصيام ليس بواجب عليه في أصل الشرع، والنذر الأصل فيه أنه عبادة، فلا يجوز أن يصرفه الإنسان لغير الله، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، وذلك لأنه ما نذر لغير الله إلا لما وقع في قلبه التعظيم للمنذور له، أو أنه اعتقد أن له تصرفا في الكون، فهو إذا نذر له ينفعه حينها. مثال النذر المشروع قوله مثلا مثل ما مثلنا قبل قليل، مثال النذر المشروع أن يقول لله علي أن أقرأ القرآن، أن أصوم شهرا، أن أحج، سواء علقه بشيء كما لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، أو لم يعلقه بشيء وإنما أطلقه وقال مثلا لله علي نذر كذا. ومثال النذر الممنوع أن يقول أو أن نعم ومثال النذر الممنوع أن يقصد بنذره غير وجه الله ويتقرب بذلك لغير الله، فيقول مثلا علي نذر أن أذبح عند قبر فلان ذبيحة، أو إن شفي مريضي فعلي نذر أذبحه عند عتبات قبر الرجل الصالح فلان ونحو ذلك، فهذا نذر لا يجوز، وصاحبه قد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. جماع القول، وقد انتهى الأصل الأول، أن هذا الأصل هو آكد الأصول ومداره على معرفة الله، وأن تكون معرفته سبحانه بعبادته وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.